يكبر يكبر يا نجمة المشارق عاصرتك روما استشهدوا أبطالي لبصرة عم يتسمع لحيبك يا طفلة الممالك رملة مملكة السعيدة طفلة الممالك هربت من بيننا خمس سنين حكمت زنوبيا بنية حضارة فارت على روما خمس سنين يا غبي سريعة يا خمس سنين خمس سنين مية سنة بمروا مثل الطير بياكلهن الزمان زمان اللي بياكل كل سل حيطان بس اللي بيبقى لوحده بيبقى شرف الوقف صرخة بوجه الظلم هدم البرج كسر السور العسكر هاجم صوب الملكي مثل الأطفال اللي بدهم يتخطفوا اللعبة خبي يا زنوبيا خبي يا زنوبيا وانتو نحنا بنبقى نحنا عش بالأرض والعاصف بمرق فوق بتكسر الورد العالي وردي انت والعاصف جاي أنا زنوبيا ملكة المملكة النبيلة لأجل الحرية بختار الموت أعطوني كاس الموت خمس سنين من العمر عشتوها أحرار الكون سما وهوية واللي سكن الحرية يوم نهار ما بقى تقدر روما تسلب منه الحرية كاسك يا زنوبيا ما إلك مهرب من روما حتى بالموت أورليانوس أنا برفض روما سيطرة روما. انت تمردتي نحن عم نتحرر، عارفي مصيرك، عارفي مصيري بساحات روما مكبلي بالحديد. امشي بالشوارع مغلوبي أسيرة، يتفرجوا الناس عالملك الأسيرة. اللي بده يصير ما عاد يهم، أنا لعبت الدور والدور المهم. لا تخدع الناس، صارح الناس، وليلو انكسرت انكسرت انكسرت. أورليانوس الانكسار بيمضى والانتصار بيمضى، وبكرة بالأيام تدمر اللي انكسرت وروما اللي انتصرت. نينت هنا حجار وانتو أنا تمثالين بساحة الأثار، لكن بكل زمان ومكان بدها تطلع روما تطغي وتظلم، بدها تطلع تدمر ترفض الظلم. بآخر الآخر بسهول الزمان تنتصر تدمر، تدمر الحرية، تدمر الصرخة اللي بقلب الإنسان. كبلوا زنوبيا، كبلوا زنوبيا، خدوها على روما. هدم أجسام لا يقصدها السيف القاصد، تتمكن قيامنا يلهب على الخط الراسي. في دم الزنوبيا أو صرخ الزنوبيا، زنوبيا زنوبيا زنوبيا. هدم أجسام لا يقصدها السيف القاصد، تتمكن قيامنا يلهب على الخط الراسي. في دم الزنوبيا أو صرخ الزنوبيا زنوبيا زنوبيا. لوحوا بإيديكم زنوبيا، قولوا للشعراء يكملوا الأشعار، قولوا للثوار ضلوا ثوار. المملكة تدمر انتهت من الأرض، صارت بالقلوب صارت بالمدار، صارت الزرقة وصارت النار. أورليانوس عجل خدني على روما، عليت الصرخة كبرت على الموت. لا عسكرك أورليانوس ولا قوة روما، ولا كل روما بالدهر بتذكت هالصوت.